أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. قال الإمام الحافظ أبو الحسين مسلم الحجاج القشيري النسابوري رحمه الله تعالى، والترجمة الذي ترجم بها الإمام النووي: باب فضل الغرس والزرع. فإن غرس الشجر نعم والثمر والنبات فيه فضل عظيم جدا، وذكر أحاديث عن ذلك، ومن جملة الأحاديث أن من غرس غرسا أو زرع زرعا فلا يأكل منه إنسان أو طائر أو بهيمة إلا كتب لذلك الذي غرس أجر. ومعلوم أن بعض الغرس يقعد سنين ويكون مات هو سنوات 20 سنة أو 30 سنة أو 40، فلأجل ذلك حصل خلاف بين العلماء أيهما أفضل، هل غرس الشجر وزرعها أو التجارة نعم أو عمل الرجل بيده، فصار خلاف. ورجح الإمام النووي يعني الغرس أفضل لهذه الأحاديث التي ساقها في هذا الباب، وجاء في أحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني أكثر ما كسبه الرجل عمل الرجل بيده، وكل بيع مبرور. فبعضهم قال التجارة، البيع المبرور هو التجارة الذي ليس فيها كذب ولا فيها خيانة ولا فيها غش، فهذا التجارة. وعمل الرجل بيده الصنعة. فجاء في حديث كده يعني أفضل ما عمل الرجل بيده نعم وكل بيع مبرور. فأخذ بعض العلماء أن التجارة وعمل الرجل بيده أفضل من غيرها، ولكن هذه الأحاديث التي ساقها الإمام مسلم تدل على أن غرس الشجر نعم وزرع الشجر هذا أفضل، لأن يعني هذا يعني يستمر عمله إلى سنين طويلة. حتى لو سرق من هذا الغرس، كان مثلا زرع نخيلا أو ثمرة أو نبات أو غير ذلك، فسرق سارق، فالسارق الذي سرق له في ذلك أجر. كذلك يأكل منه حيوان، حتى لو فرض أن الذي هذا الحيوان كلبا أو سبعا أو أسدا أو دابة إلى غير ذلك، فلأجل ذلك فضل يعني العلماء أن أن الغرس والزرع أفضل من من التجارة ومن عمل الرجل بيده. وعلى كل حال كلها فيها فضل لا شك. إن إلا عمل، لكن في فرق بين عمل اليد يعني صنعة، يعني عمل اليد يريد الصنعة تجارة مثلا نجارة، وهذا عمل اليد، لكن ما هو مثل هذا. يعني عمل اليد إيش يريد؟ مثلا الصنعة، حداد، بنا، نجار، هذا تقريبا يريد. وهذا برضو عمل اليد، لكن هذا عمل اليد فيه فوائد أكثر، عمل اليد فيه فوائد أكثر، بأنه يغرس. وهذا الغرس يجي مثلا إنسان لما هو يعمل نجارة، لو واحد سرق له شيء من أدوات ما له أجر في ذلك، لكن هذا في ذلك فضل. هذا باب فضل الغرس والزرع. إيش الدليل على ذلك؟ هذه الأحاديث الذي ساقها الإمام مسلم رحمه الله تعالى، وهو: حدثنا ابن نمير، حدثنا أبي، حدثنا عبد الملك عن عطاء عن جابر، وهو جابر بن عبد الله الأنصاري، قال: قال رسول الله ما من مسلم. وهذا دليل على أن الكافر ليس له أجر وليس له ثواب، وقد جاء نصوص القرآن: وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. فالكافر مهما عمل من أعمال نعم في الدنيا فإنه لا يؤجر عليها في الآخرة. فلو تصدق نعم أو أعطى الفقراء أو المساكين أو عمل أي أعمال في الدنيا يمكن أن الله يعطيه، لكن في الآخرة ليس له جزاء وليس له أجر أبدا. والقرآن ينص على فلذلك قال ما من مسلم خرج الكافر. فالكافر إذا غرس نعم يستفيد في الدنيا، يمكن ربنا يعطيه في الدنيا، فكان غرسه مثلا 10 يصير بعدين غرسه 20 ويكون له في الدنيا، لكن في يوم القيامة ليس إلا كان ما أكل منه له ما أكل منه نفسه ما أكل منه، يعني أكل غيره أو أخذه بغير طريق صدقة، وما سرق منه كذلك صدقة. إذا سرق إنسان من هذا الزرع وهذا الثمرة كذلك صدقة، وما أكل السمع بأن كان هناك سبع أكل بعض حيوانات التي رباها أو نفس الثمر. نحن رأينا هنا في المدينة يعني لما في النخيل تجد الكلاب يدخل في تحت الشجر ويأكل الرطب ويأكل أشياء ويأكل وكذلك ما أكلت الطير يعني جنس الطير فهو له صدقة، ولا يرزقه أحد إلا كان، ومعنى يرزقه يعني يأخذ بطريق ينقصه، يأخذ منه شيء من البستان بالسرقة أو بالاختلاس أو بغير ذلك أو بالخيانة، هذا معناه يعني يزرعه معناه ينقصه ويأخذه منه. فيجي بالخفية يأخذ إيه من نفسه إيه الثمرة التي زرعها أو الشجر الذي زرعها. فهذا فلذلك كان هذا فيه أجر أكثر من إيه من إيه من التجارة وأكثر من عمل اليد بيده. وهذا هو الذي إيه فصله هذا. ونحن نقرأ ما قاله الإمام: باب فضل الغرس والزرع. قوله صلى الله عليه وسلم: ما من مسلم يغرس غرسا إلا كان ما أكل منه له صدقة، وما سرق منه له صدقة، وما أكل السبع فهو له صدقة، وما أكلت الطير فهو له صدقة، ولا يرزقه أحد إلا كان له صدقة. وفي رواية: لا يغرس مسلم غرسا ولا يزرع زرعا فيأكل منه إنسان ولا دابة ولا شيء إلا كانت له صدقة. وفي رواية: إلا كان له صدقة إلى يوم القيامة. وفي هذه الأحاديث فضيلة الغرس وفضيلة الزرع، وأن أجر فاعل ذلك مستمر ما دام الغرس والزرع وما تولد منه، لأن بعض النخل يعني يمكن يقعد مدة سنين. أما الأشياء الثانية فإذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث صدقة جارفة، لذلك كان هنا. وقد اختلف العلماء في أطيب المكاسب وأفضلها، فقيل التجارة، وقيل صنعة اليد، وقيل الزراعة، وهو الصحيح. يقول ويقول الإمام النووي: وقد بسطت يعني إيضاحه في آخر باب الأطعمة من شرح المهذب، لأنه له كتاب يعني شرح المهذب، وهو يسمى المجموع، المهذب متن وشرح، وهو ما غلب يعني كتاب، ثم جاء بعد ذلك يسمى المجموع الآن، وهو تقريبا زي المغني، زي المغني لابن قدامة، في يعني تقريبا يتكلم عن المذاهب كلها تقريبا، المذاهب الأربعة، وهو شرح جزءا من، والجزء توفي لأن النووي ما عاش يعني حول 40 توفي، هذا لو عاش كثيرا إلى 70 إلى 80 كان يكون تركته تكون إيه أقوى من ذلك وأكثر من ذلك جدا. فهو يعني تقريبا يعني زي ما يقول الفقه المقارن، دحين يسموا لحين الآن الصراحة الجديد الفقه المقارن. الفقه المقارن مثلا كل مسألة علمية يقول مثلا قال أحمد كذا وقال الشافعي كذا وقال كذا، ثم بعد ذلك يجب على مثلا طلبة العلم أن يبينوا أيهما أرجح وأيهما أوفق للدليل. وأما مثلا كذلك بعض طلبة العلم رأيناهم مثلا يقول قال الشافعي وقال أحمد وقال كذا ويتركها كذا، هذا كمان ما هو صواب. لازم يبين إيه الصحيح والذي يدل عليه الدليل من كتاب أو سنة، هذا الواجب. وهذه يعني الكتب هذا زي دحين المجموع، وكذلك المغني، وكذلك مثلا الكتب الثانية الذي تبحث هذه الأبحاث كذلك، ويسموه الآن في عصرنا هذا الفقه المقارن. فلذلك في شرح المهذب وهو في هذه الأحاديث أيضا أن الثواب والأجر في الآخرة مختص بالمسلمين، وأن الإنسان يثوب على ما سرق من ماله أو أتلفته دابة أو طائر ونحوهما، هذا معناه. ولا يزرعه قال يعني إيش معناه فسره، أي ينقصه ويأخذ منه، إما بطريق الاختلاس أو بطريق الخيانة أو بطريق أي شيء، فهو له أجر. ولأجل ذلك فضل إيه الغرس والزرع أفضل من إيه من البيع ومن الشراء ومن التجارة ومن عمل الرجل بيده. والحديث الثاني برضه: حدثنا قتيبة بن سعيد، حدثنا ليس، حول الإسناد وقال: حدثنا محمد بن رمح، أخبرنا ليس عن أبي الزبير عن جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل على أم مبشر، جاء أم مبشر وأم معبد وامرأته من الأنصار وهي واحدة، وكل الأحاديث عليه. وهذا من إيه من طريقة الإمام مسلم رحمه الله تعالى، إذا جاءت مسألة علمية يأتي بجميع الأحاديث الواردة في ذلك في باب واحد ويسردها سردا، وإلا لو كان واحد يختصر كان حديث واحد يكفي لأنها كلها صحيحة. فلذلك هنا ذكر دخل على أم مبشر، يعني امرأة من الأنصار، وفي رواية أم معبد، وفي رواية كذلك زوج من الأنصار، في نخل، والنخل معنى البستان. فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم: من غرس هذا النخل؟ من الذي غرس هذا النخل؟ مسلم أم كافر؟ سأل الرسول صلى الله عليه وسلم: الذي غرس هذا النخل الذي أنت فيه هو مسلم أو كافر؟ فقالت: بل مسلم. فقال: لا يغرس. ففهم من ذلك أن الكافر لا أجر له ولا ثواب، خصوصا إذا مات. أما في الدنيا فيمكن ربنا يعطيه شيء من الدنيا أكثر مما بذل. وهذا نحن نرى الآن الكفار في عصرنا هذا، بعضهم يبني مستشفى، بعضهم يبني مستشفى يعني يداوي فيه المرضى، يكون نصراني أو يهودي أو مجوسي أو غير ذلك، فهذا في الدنيا يمكن ربنا، أما في الآخرة لا أجر له ولا ثواب، لقول الله تعالى: وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه. حتى بعضهم يوقف على الكلاب، هم يعني الأوروبيين والغربيين يعني أبدا الكلاب عندهم أعظم، يعني حتى الرجل اللي أراد يسافر وقالوا له الكلب حقك ما يسافر يبطل من السفر، أبدا. يا لابد إيه أن الكلب هذا ويكرمه ويحسنه ويسره. مع أن الإسلام نهى عن تربية الكلاب، لكن الكافر يربي كلب نحن ما نشغل فيه. نحن أول نقول تعال قل لا إله إلا الله محمد، بعدين نتفاهم معه في هذا الموضوع. لكن الآن الأسف أن المسلمين يربون الكلاب في بيوتهم كمان، مو للزراعة يعني، ما هو في الحيوانات. فهذا المشكل يعني، يعني بعض مسلمين كده يربوا في في في في المملكة العربية السعودية موجود. فيأكل منه إنسان ولا دابة ولا شيء إلا كانت له صدقة. وهذا كل الأحاديث تدل على أن فضل الزرع، نعم الزراعة والغرس أفضل من إيه من غيره من الأعمال. وكل شيء فيه أعمال، فيه أجر وفيه ثواب. يكفي ذلك يعني صلاة الجنازة، الرسول صلى الله عليه وسلم يقول من تبع الجنازة حتى يأتي بها إلى المسجد من بيتها إلى المسجد له قيراط، وإذا صلى عليها كذلك له قيراط، وإذا ما حتى تدفن له قيراطان. قيراطان مثل إيه؟ قال مثل جبل أحد. والناس يفرطوا في هذا. لو واحد قالوا له 5 ريال يقول مرحبا تفضل صلي 5 ريال. يعني فيجب على المسلمين يعني في هذا يعني ينتبهوا لهذا أبدا. يعني قيراط مثل جبل أحد يفرط فيه الإنسان أبدا. وكثير أشياء يعني، كثير أشياء يعني فيها أجر ثواب يعني بسيطة، يعني زي مثلا قول الإنسان سبحان الله والحمد لله والله أكبر، إذا قال 33 و33 و33 و33 والآخر يعني إما الله أكبر أو لا إله إلا الله، يعني قال غفرت ذنوبه ولو كانت مثل زبد البحر، شيء أبدا. وسبحان الله إلى غير ذلك. فهذا فيأكل أو طائر أو شيء إلا كان له. قال ابن خلف طائر أي شيء، بدل طائر قال إيه شيء يعني، وشيء يشمل الطائر ويشمل غير ذلك لفظ عام. وحدثنا أحمد بن سعيد ابن إبراهيم، حدثنا روح بن عبادة، حدثنا زكريا بن إسحاق، أخبرني عمرو بن دينار أنه سمع جابر بن عبد الله يقول دخل النبي صلى الله عليه وسلم على أم معبد، وهي أم معبد أم بشر، هي حائطا، والحائط معنى البستان المحاط البستان الذي، فقال يا أم معبد من غرس هذا النخل أمسلم أم كافر؟ فقالت بل مسلم. قالت فلا يغرس المسلم غرسا فيأكل منه إنسان ولا دابة ولا طائر إلا كان له صدقة إلى يوم القيامة. وجاء في الحديث إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من 3: صدقة جارية أو ولد صالح يدعو له أو علم ينتفع به. وهذا جاء لأنه مثلا غرس نخل، النخل يمكن يقعد 50 سنة أو 60 سنة أو 70 سنة. ورأيت أنا كان زمان في العوالي يعني يعني نخيل كده كبير ما أدري فيه ثمرة أو ما فيه ثمرة، يقول هذا من الغرس الذي كان غرسه يعني سلمان الفارس. قد صحيح، سلمان الفارس دحين له أكثر من 1000 سنة. موجود يعني نخل كده كبار طويل جدا فيها قبل لا يساوي الطرق الجديدة هذه. يعني دحين لما نساوي الطرق الجديدة احنا ما نعرف، والناس الأول يروح إلى قبة وإلى هذا على أرجلهم، الآن لما يروح سيارة ما حتى الطرق ما يعرف الإنسان، لأن الطرق تغيرت. فيقول مثلا فمعنى إيه؟ مو نفس النخل، قد يكون إيه يعني فصيلتها هذيك ماتت وأخذ منها فصيلة وزرعها وصارت، هذا ممكن أبدا. لأنه وكان له إيه، كان له نخيل في ايه في قبة يعني سلمان الفارس. وحدثنا ابو بكر بن ابي شيبه، حدثنا حفص بن رياس، حول الاسناد وقال حدثنا ابو كريب واسحاق بن ابراهيم جميعا عن ابي معاويه، حول الاسناد وقال حدثنا عمرو الناقد، حدثنا عمار ابن محمد، حول الاسناد وقال حدثنا ابو بكر بن ابي شيبه، حدثنا ابن فضيل، كل هؤلاء عن الاعمش عن ابي سفيان عن جابر. زاد عمرو في روايته عن عمار، وابو كريب في روايته عن ابي معاويه، فقال عن ام مبشر هي ام مبشر، وفي روايه ابن فضل عن امراه زيد بن حارثه، هناك قال زيد امراه زيد بن حارثه، وهي يعني هي ام مبشر وهي ام وعد. وفي روايه اسحاق عن ابي معاويه قال ربما قال عن ام مبشر عن النبي صلى الله عليه وسلم، وربما لم يقل، وكلهم قالوا عن النبي صلى الله عليه وسلم بنحو حديث عطاء وابي الزبير وعمر بن دينار، أن الرسول دخل على هذه المرأة وقال هذا الغرس من غرسه، هل مسلم أو كافر؟ فقالت مسلم. فقال لا يغرس إنسان مسلم غرسا فيأكل منه إنسان، نعم دابة أو طائر أو غير ذلك، إلا كان له أجر وكان له صدقة وهذا يعني كيف، وهذا يعني يؤيد الحديث إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من سنة، فإن النخيل وبعض الزرع يعني يقعد سنين، يمكن بعض الأشجار يقعد 100 سنة يعني موجود في بعض النباتات غير ذلك. وحدثنا كذلك يحيى بن يحيى وقتيبة بن سعيد ومحمد بن عبيد الغبري، واللفظ ليحيى قال يحيى أخبرنا، وقال الآخران حدثنا أبو عوانة عن قتادة عن أنس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من مسلمين، برضو الحديث هو ما من مسلمين يغرس غرسا أو يزرع زرعا فيأكل منه طير أو إنسان أو بهيمة إلا كان له صدقة، صدقة جارية تستمر مدة طويلة. وحدثنا عبيد بن عبد بن حميد حدثنا مسلم بن إبراهيم حدثنا أبان بن يزيد حدثنا قتادة حدثنا أنس بن مالك أن نبي الله صلى الله عليه وسلم دخل نخلا لأم مبشر، معنى النخل بستان، امرأة من الأنصار، فقال رسول الله من غرس هذا النخل أمسلم أم كافر، فقالوا مسلم بنحو حديثهم، وقال لهم الرسول صلى الله عليه وسلم من يغرس غرسا نعم فلا يأكل منه إنسان أو دابة أو طائر إلا كان له صدقة. والأحاديث كلها بمعنى واحد، ثم ذكر يعني ترجمة أخرى ونقرأها لأنه الأحاديث خفيفة جدا، وهو باب وضع الجوائح، باب وضع الجوائح. إيش معنى كيف الجوائح؟ معنى أن إنسان يكون عنده بستان، عنده زرع مثلا نخيل، وعندما أثمرت الثمرة نعم باع الثمرة على شخص ما مسلم، باع الثمرة مثال ذلك زي ما يقولوا هنا في المدينة يقولوا السيف، فلان اشترى سيف البستان الفلاني، الثمرة عندما يحصل البسر وأمر الرسول صلى الله عليه وسلم أمر البائع ألا يبيع والمشتري ألا يشتري حتى يعني يصير الثمرة تنضج، فيكون مثلا إذا كان نخيل حتى يصر أو يحمر، العنب حتى يبيض، فبعد ذلك باعوا، وبعد ما باعوا بعد أيام أو بعد شهر أو هذا، وإذا تجي ريح شديدة نعم وتجر تسقط كله في الأرض، أو يجي سيل ويجر هذا الثمرة هذه كلها، فماذا يفعل هذا المشتري؟ اشترى على أنه يبغى يبيعه ويبغى يربح، وإذا به صار خسارة، فما هو الفعل؟ فقال الرسول صلى الله عليه وسلم لازم يضع الجوائح، وهذا بيحصل كثيرا، يحصل كثيرا. أو إنسان يشتري مثلا الثمرة مثلا بر أو دخن أو ذرة بعد ما صلح، ابيض صار تمام أحسن، وإذا به بعد أيام أو بعد 3 يجي سيل ويجر هذا كله ولا يبقي له شيء، فماذا هو الحكم؟ فأمر الرسول بوضع الجوائح. ليه؟ لأن خسارة المشتري نعم أشد من البائع، لأن البائع نخيله باقي، فأمر الرسول صلى الله عليه وسلم حتى جاء في الحديث يعني بما يأخذ مال أخيه المسلم، لازم وكان هم كذلك، وهذا بشرط يكون أنهم امتثلوا أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن الرسول صلى الله عليه وسلم نهى البائع أن يبيع ثمرته قبل بدو صلاحه، ونهى المشتري أن يشتري، فإذا فعل شيء غير هذا فيكون خالف أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولأجل ذلك أمر الرسول وذكر هذا الحديث الذي يبين وضع الجوائح، فقال بما يأخذ مال أخيه المسلم، أبدا، لأن هذا خسر. هذا مثلا يعني مثال لذلك، مثلا رجل يشتري الآن صيف في المدينة أيام ما يحصل قريب يعني بعد ما يسر بكم، 5000 ريال أو 10000 ريال أو بأكثر أو بأقل، وبعد أيام بعد شهر أو بعد 10 أيام، وإذا تجي ريح شديدة وتسقط هذا الثمر كله في الأرض، أو يجي سيل ويجر كله. طيب فما هو الحكم؟ إيش يساي هذا المشتري؟ كان كان اشترى ب5000، كان يؤمل أن يربح يعني 8000 أو 10000، ويأكل هو ويأكل أولاده وأهله فخسر، فما هو فقال لازم هو يرجع على المشتري، المشتري يرجع على البائع يقول له اديني فلوسي، فهو يقول أنا طيب إيش دخلني، لكن هذا أخف، لأنه مين الخسران خسارة عظيمة؟ المشتري. البائع نعم يمكن ربنا السنة الثانية كان نخيله كان يعني 10 أوسق أو 20 وسق يمكن يصير 40، أما هذا اللي اشتراه بالذهب أو بالفضة أو بالورق الأوراق النقدية يعني هذا خسر. فلذلك جاء هذا الحديث الذي هو قال حدثنا أبو الطاهر أخبرنا ابن واهب عن ابن جريج أن أبو الزبير أخبره عن جابر بن عبد الله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن بعت من أخيك ثمرا، إن بعت من أخيك ثمرا، هذا وحدثنا كذلك محمد بن عباد حدثنا أبو ضمرة عن ابن جريج عن أبي الزبير أنه سمع جابر بن عبد الله يقول قال رسول الله بعت من أخيك ثمرا. والمراد الأخوة أخوة الإسلام حتى لو كان ذمي يعني. فأصابته جائحة يعني آفة سماوية ليست بها منك أو بأن حرق أو غير ذلك فلا يحل لك أن تأخذ منه شيء. لما تأخذ مال أخيك بغير حق؟ هذا هو معناه أن المشتري نعم المشتري يرجع إلى البائع يقول له أعطيني فلوسي أنا اشتريته بعشر آلاف أعطيني عشر آلاف حقا بخمسة آلاف أعطيني. طيب واحد يقول طيب أنا بعته وهو كان مثلا يعني صار طيب أبيض وإحمر أصفر بعد الشراء بعد ما صار خرب هذا يرد إليه في المشتري يرد إليه البائع هذا يعني البائع يرد إلى المشتري فلوس مثلا اشترى بعشر آلاف وبعد أيام بعد خمسة أيام أو ستة أيام أو شهر لأنه التمر يقعد إيه مثلا ثلاثة أشهر على فجاءت جائحة. هذه الجائحة كانت إيه يعني ريح شديدة فأسقطته كله وخلته أو جاء مطر شديد وكله خربته مع التراب هذا. وماذا يفعل هذا المشتري؟ المشتري إيش يساوي؟ المشتري يرجع للبائع يقول له أنت بعتني صحيح وأنا اشتريت واشتريته كمان في وقت يجوز يعني ما هو في مثلا اشتراه صغير كده بعد ما صار أبيض وأحمر وبعد ما هذا فإيش يرجع له؟ ليه؟ لأن خسارة المشتري أشد من خسارة البائع. البائع نخله باقي مثلا سنة خسر خمسة آلاف يمكن ربنا السنة الثانية النخل اللي كان يعني يحمل خمسة أوسق يحمل كم؟ أربعين فترجع له شيء. لكن المشتري كان يأمل يربح. فلذلك الرسول راعى هذا وقال هذا الكلام الذي عن جابر بن عبد الله قال أصابته جائحة فلا يحل لك أن تأخذ منه شيء. بما تأخذ مال أخيك بغير حق وهذا يعني حكم شرعي ويجب على المسلمين أن يعملوا بذلك لأن الرسول أمر بذلك وكل شيء أمر به الرسول فلازم وذكر هنا الأشياء التي مثل ذلك. قال لو بعت من أخيك ثمرا فأصابته جائحة فلا يحل لك أن تأخذ منه شيئا. بما تأخذ مال أخيك بغير حق بما وهنا يعني انتبه لبرض طلبة العلم دائما يعني حرف الجر إذا دخل على مال استفهامية ما يقول بما بما خلاص زي عما يتساءلون لما هذا بما ما يقول بما. لو كتب مثلا بما في الإملة يصير غلط من جهة الإملة يعني فينتبه لها. تأخذ مال أخيك بغير حق. وفي رواية عن أنس النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع النخل حتى تزهو يعني حتى تصفر وتحمر. فقلنا لأنس ما زهو؟ قال تحمر وتصفر. فإذا هو بعد ما اصفرت وحمرت باعها وحصل الجائحة فهو يرجع المشتري على البائع. وإذا كان لا من أول اشتراها فهو خالف أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم لأن البائع راح باعها وهي للساعة صغيرة الثمرة فهو خالف أمر الرسول. والمشتري الرسول نهى يعني نهى البائع أن يبيع ونهى المشتري أن يشتري فإذا خالف أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم كذلك يكون ومع ذلك المشتري يرجع إلى البائع حتى لو كان مثل ذلك قال إلا مسمرها الله تعالى. فبما يستحل أحدكم مال أخي؟ وعن جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بوضع الجوائح وهو الآفات الذي وعن أبي سعيد قال أصيب رجل في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم في ثمار ابتاعها هذا حديثها ابتاعها فكثر دينه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم تصدقوا عليه فتصدق الناس عليه فلم يبلغ ذلك وفاء دينه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لغربائه خذوا ما وجدتم يعني مثلا الرجل اشترى ثمرة ثم بعد ذلك خسر فيها بأن كان ذلك المرة السوق وكثر الديون فاشتكوا إلى الحاكم الشرعي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فالرسول صلى الله عليه وسلم جمع شيء من ماله نعم ثم بعد ذلك أعطاهم ثم برضو ما عنده شيء فقال ما ليس لكم إلا. وهذا يحصل يعني رجل مثل ما حصل لمعاذ بن جبل. معاذ بن جبل رضي الله تعالى عنه رجل كان كريما جدا وكان يكرم الناس ويضيف الناس فكثر دينه فاشتكوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم ماله وباع ثم نادى الغرماء. مثال لذلك واحد له عشرة له مية يعطيله 80 يعطيله 70 واحد له 1000 يعطي له مثلا 500 600، وكمان يراعي ايه اشخاص مثلا فقير، مثلا يعني مثال رجل عادي رجل خادم له 10 يعطي له 10، لكن راجل تاجر له 100 يقول له خذ 50 ما تضره. الفقير لا، الخمسة حقته هذه لها شيء كبير يعني. ها مثلا عامل، العامل معروف يعني، ها لكن موظف كبير ولا تاجر ولا صاحب عمارة ولا يعني، لما يأخذ 50 بعد 100 تنفعه هو وما تضره، أما هذا الفقير لا. فإذا إيه الحاكم الشرعي يراعي هذا، فالفقير يعطي له حقه كامل. ها يعني حصل مرة من المرات مثلا زمان يعني في المدينة سقى لو عنده واحد إيه 10، إيش نقص من 10؟ يعطيله 10 حقه. تاجر له 50 يعطيله 30 أو يعطيله 20 ما تضره، وهكذا ويعطيه. فلما بعد ذلك قال الرسول صلى الله عليه وسلم للغرماء ليس لكم إلا ذلك. ها والحاكم يتصرف هذا التصرف. ولذلك كان مر علينا يعني في أن معاذ بن جبل هذا كان يعني بهذه الطريقة، وكان كريما، والرجل لما يكون كريم زائد من النزوم يعني يؤدي هذه المسائل. ثم بعد ذلك الرسول جاء في الأحاديث الصحيحة، نعم لما بعثه إلى اليمن، ها لما بعثه إلى اليمن وأرسله وقد شهد له الرسول أنه بأعلم الصحابة بالحلال والحرام، يقول رخص له في الهدية، رخص لمعاذ يأخذ الهدية. ونحن لما مر علينا هذا حقيقة زمان قبل سنوات طويلة يعني، لأنه راح كأنه حاكم في اليمن، كيف يأخذ هدية؟ ممنوع أخذ الهدية من الحكام ومن القضاة والأمراء والهذول، أبدا ما يجوز الهدية. فإيش الجواب على ذلك؟ بعد التفتيش بعد ما وجدنا يعني إيه أن الرسول رخص له بقبول الهدية بأخذ الهدية. بعد ذلك عاد في قبل وفاة الرسول أو بعد وفاة الرسول، نعم من اليمن، ومعه 30 رأسا، 30 رأسا. نحن فهمنا أن 30 رأسا يعني من إيه، من البقر أو من الغنم أو غير ذلك، على كل حال ما بين التمييز حقه رأسا غنما أو ذلك. وبعضهم يقول يعني بعد ذلك، ذلك سألنا بعض إخواننا من طلبة العلم يقول لا ها عبيد يعني إلى غير ذلك. وعلى كل حال هذا إيه رخصة لإيه، لمعاذ بس، أما الحاكم القاضي والأمير والوزير والموظف الكبير ما يجوز هذه، إلا شخص معه مثلا كان صهره ويتهادوا، كان صديقه كان زميله، هذا ما في واحد كان رحيمه. اما الناس العاديين ما يجوز الهدى، فهدايا لها. ولذلك الرسول صلى الله عليه وسلم لما ذهب رجل نعم لجباية الزكاة ورجع وقال يا رسول الله هذا لكم وهذا اهدي الي، فقال الرسول صلى الله عليه وسلم لماذا لم يجلس في بيت ابيه وامي حتى يهدى اليه؟ لا يجوز الهدية للحكام، فأنكر الرسول صلى الله عليه وسلم. ولذلك لا تجوز الهدايا للحكام ولا للأمراء ولا للموظفين، لأنه هو بيأخذ راتب موظف يأخذ، وليس له أن يأخذ هدية أبدا. وهذا معاذ يعني الرسول رخص له، وهذا تقريبا يكون خاص بإيه يعني بمثل معاذ لأنه كان كريم ثم أعطاهم. قال فلا يحل لك وتأخذ مال أخيك بغير حق. قال واختلف في الثمرة إذا بيعت بعد بدو صلاحها، وسلمها البائع للمشتري بالتخلية. إيش معنى التخلية؟ معنى التخلية لما يجي يبيع البستان، هذا الثمرة هذه بعتك هي ب5000، إيش التخلية؟ هو يروح وهذاك يقعد في البستان، لأن البيع مرات يكون إيه بالقبض، بعد بدو صلاح. بعد بالتخلية إيش معناه؟ إنه يقول له بعتك هذه الثمرة، هذا ما يمكن ينقله إلى بيته ولا بستان ولا لا، هذا التخلية معناه إيه؟ يخليه في البستان أو يروحوا دحين كلهم سوا مع بعض، وهذاك بعد ذلك يرجع ليه للبستان حقه. وكذلك البيت، لما يبيع الإنسان بيت أو يبيع دكان أو يبيع هذا إيه يقول بالتخلية. إيش التخلية؟ معناه يخليه معه. وفي بعض الأشياء لا يقبضها، البيعان بالخيار ما لم يتفرقا. لما نبيعه مثلا كتاب، مثلا رجل يبيع سلعة طعام أو شيء مثلا رز أو سكر، يقول له كم الكيس؟ يقول له مثلا ب100 ريال. خلاص بعد ما قال له 100 ريال قال له بطل، وواقف عنده في الدكان ما في شيء. وأما إذا راح عن الدكان أو انتهى فتمت. وهذا معنى التخلية، معنى لأنه ممكن، لأنه في بعض الأشياء تقبض وفي بعض الأشياء ما تقبض. هي في اختلاف، ده نبين هذا بالتخلية. ثم تلفت قبل أوان الجذات بآفة سماوية، هل تكون من ضمان البائع أو المشتري؟ قال الشافعي في أصح قوله وأبو حنيفة والليث بن سعد وآخرون هي من ضمان المشتري. هذا إيه كلام المال. ولا يجب وضع الجائحة لكن يستحب، يعني ها يعني ما هو واجب إنما يستحب، ولكن بعض العلماء. وقال الشافعي في القديم وطائفة هي في ضمان البائع ويجب وضع الجائحة للحديث هذا هو إيه. وقال مالك إن كانت دون الثلث لم يجب وضعها، هذا التفسير الآخر. إذا كانت دون الثلث مثلا كان الربع كان السدس العشر خلاص ما يجب، لأنه وهذا البيع والشراء لابد مرات فيه ربح ومرات فيه إيه خسارة. فإذا المذاهب هي قول المذاهب في القديم على أنه إيه توضع الجائحة، قول هذا خلاص ما دام بعد بدو صلاحها اشتراها ما عليه شيء. القول الثالث أن إذا كانت من الثلث فأقل نعم يوضع من الثلث فأكثر، وأما إذا كان من أقل فهذا وهذا هو الكلام في هذا الموضوع. قال واختلف العلماء في الثمرة إذا بيعت بعد بدو الصلاح وسلمها البائع إلى المشتري بالتخلية بينه وبينها ثم تلفت قبل أوان الجذاذ بآفة سماوية، هل تكون من ضمان البائع أو المشتري؟ فقال الشافعي في أصح قوليه وأبو حنيفة والليث بن سعد وآخرون هي في ضمان المشتري، ولا يجب وضع الجائحة لكن يستحب، يعني واجب ما إنما يكون مساء. وقال الشافعي في القديم وطائفة، إيش معنى يعني الإمام الشافعي كان أولا يعني هو ولد بغزة ونشأ في مكة ثم جاء إلى المدينة وتعلم على الإمام مالك رحمه الله تعالى ثم نقل إلى العراق وجلس فيها مدة طويلة فتعلم، جالس الإمام أحمد بن حنبل ثم بعد ذلك انتقل إلى مصر، فصار مذهبه إيه وهذا هو العالم. العالم مثلا يفتي اليوم بفتوى بكرة يظهر له غير ذلك، فيرجع للصواب وللحق، ما يقول يعني خلاص ما في شيء، وهذا كده دأب العلماء. فهذا معنى مذهب الجديد ومذهب القديم، يعني ظهرت له إيه أحاديث ما كان اطلع عليها في الأول، ولأجل ذلك الآن العلماء اللي جاءوا متأخرين بعد هذا عندهم أحاديث اطلعوا عليها ما اطلع عليها إلا قبلهم، وجالسوا علماء كذلك آخرين إلى غير ذلك. فلأجل ذلك هذا هو المسألة. فبعضهم يقول أنها شافعي أنه إذا اشتراها بعد ما بدو صلاحها ما في شيء، الآخرين يقول لا هذا مستحب، ومعلوم أن لأنه قال في نهى وتأخذ مال أخيك، ولأجل ذلك هذه مسألة كذلك من المسائل الفرعية. وأصح الأقوال أنه يرجع، أنه المشتري يرجع إلى البائع ويقول له هات فلوسي، هذا هو أصح الأقوال الذي تدل على أن الأحاديث تدل بإيه على هذا. إن كانت دون الثلث لم يجب وضعها، وإن كانت الثلث أكثر وجب وضعها، وكانت من ضمان البائع. واحتج القائلون بوضعها بقوله أمر بوضع الجوائح وبقوله صلى الله عليه وسلم فلا يحل لك أن تأخذ منه شيئا، ولأن في معنى الباقية في يد البائع من حيث أنه يلزمه سقيا، لأنه مثلا لما يبيع الثمرة مين يسقي البستان؟ مو المشتري، صاحب البستان. لو انكسرت الماكينة التي مين يجيبها؟ ما له دخل، هو له الثمره حقته، هو له يسكن هناك ياكل ويشرب وضيوفه يدخلوا يكرمهم ويحسن اليهم. اما العمل على البستان على مين؟ على صاحب البستان البائع، بائع الثمره ما له شغل هو. فلذلك هذا فان كانت تلف قبل القمح فكانت من ضمان. واحتج القائلون بانه لا يجب وضعها بقوله في الروايه الاخرى في ثمار متاعها فكثر دينه، فامر النبي صلى الله عليه وسلم بالصدقه عليه ودفعه الى غرمائه، فلو كانت توضع لم يفتقر الى ذلك، وحمل الامر بوضع الجواح على الاستحباب. ومعلوم ان غير ما مر قلنا ان الاوامر اوامر الله واوامر الرسول تاره تكون للوجوب، تاره تكون للندب والاستحباب، تاره تكون يعني للتعجيز، تاره تكون للتهكم الى غير ذلك، وهذا لا بد منه. وأي إنسان عالم أو طالب علم يقول لا كل أمر للوجوب فإن الأدلة لا تساعده على ذلك، يعني يكون إيه ما فهم النصوص على ما ينبغي. ومن ذلك أحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني صلوا قبل المغرب صلوا قبل المغرب، هذا صلوا فعل أمر ظاهر ما فيها صلوا قبل المغرب، فهل صلاة يعني إذا أذن المؤذن واجب؟ الجواب ما يقدر يقول. فلذلك بعض الحجاج لما يجي هنا في المملكة العربية السعودية يرى بعض الحجاج إذا أذن يقوم يصلي يتعجب، لأنه في بلده ما عمره شاف واحد يصلي، كل الناس ما يصلون إلا بعده. ليه؟ لأنه هو رجل ما هو عالم ولا هو طالب علم ولا هو شيء، فيتعجب حتى بعضه يقول له لا اجلس. وأشياء كثيرة يعني بعض البلاد، يعني مثلا يعني مسلم ما يعرف يفرق بين إقامة الصلاة والأذان، مرة هنا يؤذن في المدينة مثلا في أيام الموسم، لما يؤذن يقوم يوقف كأنه بعدين، وإذا به ما يقيمه يرجع ثاني مرة جانب. مسلم ما يفرق بين الأذان والإقامة، مشكلة يعني لو الصلاة اللي بعليك ما شغل فيه يعني في جهل يعني من جهة الدين، وإن كان يعني في الآن يعني توعية إسلامية، لكن برضو يعني في يعني فلذلك ذكر هذه الأشياء وقالوا حتى ذلك مثله. وحدثنا يحيى بن أيوب وقتيبة وعلي بن حجر قالوا حدثنا إسماعيل بن جعفر عن حميد عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع ثمر النخل حتى تزهو، نهى البائع يبيع ونهى المشتري، وهذا واجب. إيه فقلنا لأنس ما زهوها؟ إيه زهوها؟ أنت صحابي. قال تحمر وتصفر، لا يجوز لبيع الثمر النخل إلا بعد ما يحمر، ومعلوم أن الزهو بعضه يصفر وبعضه إيه يحمر. أرأيتك إن منع الله الثمرة بما تستحل مال أخيك؟ ها بعد ما صار كده صار فيها، ها فلازم إيه نعود إلى الجوال، وهذا تقريبا يعني أكثر العلماء يقولوا بهذا، وبعضهم قال على الاستحباب. ها وعلى كل حال مسألة فرعية، فالمسائل الفرعية الذي فيها خلاف بين العلماء وبين الأئمة لا تضر أبدا، وإذا أراد يعني يبحثها بحثا علمي ويتبين له يعني الأحاديث. قال حدثنا أبو الطاهر وأخبرنا ابن وهب أخبرني مالك عن حميد الطويل عن أنس بن مالك أن رسول الله نهى عن بيع الثمرة حتى تزهي. قال وما قال تحمر؟ قال إذا منع الله الثمرة فبما تستحل مال أخيك؟ أبدا، فلازم يترد المبتع. فهذه الأدلة تدل على أن إذا صار الجوائح في الثمرة أن المشتري يرجع إلى البائع، لأن البائع خسارته فيه خسارة عليه، لكن خسارته بها أخف من إيه؟ من المشتري. المشتري لأنه بذل ماله وما حصل أي شيء، أما البائع هذا فقد يمكن السنة اللي تأتي نعم يحمل نخله وزرعه يعني أكثر من هذا. وحدثنا محمد بن عباد حدثنا عبد العزيز بن محمد عن حميد عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن لم يثمرها الله فبما يستحل أحدكم مال أخيه. ولذلك الرسول نهى عن بائع أن يبيع الثمر قبل بدو صلاحها والمشتري أن يشتري، فيجب على المسلمين أن يمتثلوا هذه الأوامر، إلا إذا كان يعني يشتريها على أنها حشيش، يكون مثلا زرع دخن أو ذرة أو شعير، فيقوم ايه يقطعه ويبيع للأغنام ويبيع لأصحاب البقر ولأصحاب الإبل، فهذا ما في شيء، هذا جائز. وحدثنا بشر بن الحكم وإبراهيم بن دينار وعبد الجبار بن العلاء واللفظ لبشر قالوا حدثنا سفيان بن عيينة عن حميد بن الأعرج عن سليمان بن عتيق عن جابر الصحابي هو جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بوضع الجوائح. قال أبو إسحاق وهو صاحب مسلم وحدثنا عبد الرحمن بن بشر عن سفيان بهذا. الأحاديث كلها تقريبا بهذا المعنى، ليس لكم إلا ذلك، ولو كانت الجوائع لا تضع لكان لهم طلب بقية الدين الذي يكون. ومثل ما حصل لمعاذ بن جبل رضي الله تعالى عنه لما كثرت ديونه باع رسول الله صلى الله عليه وسلم ماله ثم وزع على الغرماء وقال لكم ليس لكم إلا هذا، وهذا هو الواجب أي إنسان يكون مثل ذلك. وإذا كان لا يعني هو يدعي الإعسار وما هو إعسار، فالحكام يعني لهم طرق، يعني لهم طرق يقدر يهتدوا، مثلا رجل غني ويدعي أنه معسر، إيش الطريقة السليمة؟ يحبس، إذا حبس دغري يبين، أبدا يحبس، يعني الدولة تحبسه الحاكم يأمر بحبسه، فإذا انحبس يوم واحد دغري يسلم، لأن الحبس ما حد يبغى أبدا مهما كان، لو كان حتى في قصر يحطوه ما يرضى. وهذه طريقة يعني رأينا إن الجماعة الحكام الشرطة يساووا هذا، يقول لك خليه في الدفا، يعني الدفا معنا يقول تسجل خلاص الدفا دغري يسلم الحقوق. وكثير الآن في هذه الأزمان كلهم يدعوا الإعسار قاعدين في السجن، يقعد له شهر شهرين ثلاثة أشهر وبعد ذلك يجمعوا له من هنا ويفكهم، ويعني الطرق الناس الملتوية كثرت، يعني الآن كثير من الناس يعني يدخل في أشياء في بيوع وفي شراء وبعد ذلك يصير ملايين عليهم، مش يعني مئات، وبعد ذلك يدخل السجن يقعد شهرين ثلاثة أشهر كان شخص أو واحد، وبعد ذلك فالناس يعني الخوف من الله ضعيف يعني بس مقصود يساوي ايه مال. فهذا هو الذي يؤدي الى الى اشياء ما هي طيب. وثم قال حدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا ليس عن بكير عن ابن عباس ابن عبد الله عن ابي سعيد الخدري قال اصيب رجل في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا الرجل قد يكون معاذ وقد في ثمار بتاع لكن هذاك ديون كان ايه من كرمه فكثر دينه. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم تصدقوا عليه فتصدق الناس عليه فلم يبلغ ذلك وفاء دينه. فقال رسول لغرماء خذوا ما وجدتم وليس لكم إلا ذلك. ونحن وجدنا هذه القصة مع يعني معاذ بن جبل في الإصابة يعني تفتشنا عليها كثير يعني في الإصابة. وبعضها الإصابة بيتكلم عن الصحابة كل رجل صحابي بيعطي ترجمة عنه. فكتب عن معاذ هذه الكتابة الطويلة أن معاذ كان رجل يعني كريم وكان يعني هذا وشهد له الرسول أنه بأعلم الصحابة الحلال والحرام وكان كذا. ثم بعد ذلك كسر الديون فرسول صلى الله عليه وسلم باع ماله ثم وزعه على الغرماء. ثم بعد ذلك رخص أرسله إلى اليمن ورخص له بقبول الهدية. هذا شوية أشكل علينا أنه رايح إيه هذا. ثم بعد ذلك في نفس الإصابة ذكر أنه عاد من اليمن ومعه 30 كده بس قد كده 30 إيه قد يكون رأسا من الـ يعني من الـ نحن فسرناه من البقر لأن البقر كان أكثر في اليمن ذاك الوقت. بعضهم يقول فسره بالغنم وبعضهم فسره بالعبيد يعني حتى فيه يقول فسره بالعبيد ويمكن يعني في تراجم تالي أنا ما شفت إلا هذا. وأي واحد مثلا يبغى هذا موجود في الإصابة ومعلوم أن الإصابة جاي على طريق الصحابة يعني الحرف الأول يبغى أي صحابي يعرف حرفه الأول دغري يفتش عليه يجد إيه أبداً. حتى مرة من المرات زمان أول ما جاءت يعني الإذاعة وذكروا عن الصحابة أي واحد يبغى شيء من هذا دغري يجد في الإصابة وفي غير يعني عدة كتب يعني عدة كتب إيه مرة عظيم يعني كتاب 4 أجزاء يعني كان هذا قبل لا يصير التصوير يعني ما يسوى 1000 ريال يمكن دحين يسوى الكمية ريال 4 الأجزاء كلها بمية ريال أنا اشتريته 150 يعني أول كان 4 يعني دحين 5 دحين 150 أنا اشتريته يعني بمية وخمسين يعني زمان يعني 4 أجزاء مرة كتاب مرة عظيم أي صحابي تبغى تحصله أبدا بس يكون يعطيهم بعض الصحابة يعطيهم تراجم كبيرة جدا وبعض الصحابة يكون ترجمته يعني قصيرة أبدا شيء عظيم يعني رحم الله الحافظ بن حجر يعني آخر العالم الذي ما جاء بعده أبدا وجميع العلماء الذين جاءوا بعده أخذوا من كتابه ده فتح الباري أبدا وليس لكم إلا ذلك وعن أنس كذلك بعد ذلك باب استحباب الوضع برضه من الدين. والحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.